بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث من حديث رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم، وقد مرت الأحاديث عند مسلم رحمه الله في الدرس الماضي المتعلقة بموضوع الرؤية، وذكر هذا الحديث في آخرها، وهو الذي ذكره مسلم رحمه الله على سبيل العرض، والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ الحديث بإسناده ومتنه، ثم بعد ذلك في الآخر يقر به فيقول نعم، أو يقول نعم، أو يحدث عنه بقوله فأقر به، أو يعبر عنه بقوله فأقر به. هذا هو العرض، العرض على الشيخ أن يذكر التلميذ، يقرأ التلميذ على الشيخ الإسناد والمتن، ثم بعد ذلك يقر به الشيخ فيقول نعم أو فأقر به، أو يعبر عنه فيقول فأقر به، إما أن يعبر عنه بنفسه فيقول نعم، أو يقول الراوي عنه فأقر به. والإقرار به ليس بلازم، لأنه يأتي أحيانا الإسناد والمتن وفيه العرض أولا والاستفهام في أوله، ولكنه لا يذكر في آخره فأقر به، وذلك كاف ومعتبر إذا كان الشيخ عندما يقرأ عليه كان متنبها متيقظا، فإنه لا يلزم الإقرار أو لا يلزم ذكر الإقرار. وهذا يعني جاء في الحديث ما فيه الحديث المتعلقة بالعرض ما فيه الإقرار في آخره، وما فيه عدم الإقرار، ولكنه يعني لأنه عدم الإقرار يكون معتبرا، وأنه أقر به إذا كان حافظا متيقظا منتبها، إذا كان يعني منتبها متيقظا عندما يقرأ عليه فلا يلزم أن يقال في آخره فأقر به. وهنا في هذا الحديث الإمام مسلم أخبره رحمه الله أخبر بأنه قال لشيخه عيسى بن حماد الملقب زغبة المصري: حدثكم أو حديث أروي عنك حديث فلان عن فلان؟ قال نعم. ثم إن مسلم رحمه الله ذكر العرض، قال: أخبركم فلان، أي أخبركم فلان عن كذا وكذا وكذا، فيقول في الآخر الراوي عنه فأقر به، كما هنا، لأن في آخر الحديث قال فأقر به، وحال على حديث متقدم، ولكنه أشار إلى زيادة ونقصان يعني فيه، يعني أن هذا الذي قرأه عليه وعرضه عليه لم يسق المعروض عليه كاملا، وإنما حال على حديث سابق وعلى رواية سابقة، ولكنه ذكر في آخرها بقوله في قوله فأقر به. أقرأ المتن. قال يجاء. قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقط الحديث حتى انقضى آخره وهو حديث من حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. ويقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه. يعني هذا الحديث يعني ذكر أوله ثم ساقه بلفظ حديث متقدم وزاد فيه بعد قوله ولا قدم قدموه يعني ولا قدم قدموه يعني ولا عمل قدموه ولا شيء قدموه، يعني أن الله عز وجل يثيبهم يعني على ذلك بفضله وكرمه وإحسانه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا وصف للجسر الذي منصوب على متن جهنم، الجسر منصوب على متن جهنم، وقد جاء عنه في رواية أخرى وصفه للجسر وأنه يعني بهذا الوصف وأنه دحض مزلة. نعم. قال وليس في حديث الليث يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده يعني هذا من الأشياء التي ليس موجودة يعني في هذا الذي عرضه على شيخه عيسى بن حماد المصري. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري. نعم قرأت فقال نعم. نعم في الأول. نعم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري حديثا هذا حديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث؟ قال نعم. قلت يعني أولا استأذنه بأن يعرض عليه وقال نعم، ثم إنه عرض عليه فقال أخبركم فلان عن فلان عن فلان حتى ذكر الحديث وذكر فيه زيادات ونقصان، وفي الآخر قال فأقر به، يعني يقوله مسلم يعني أقر به عيسى بن حماد الملقب زغبة أقر بهذا الذي قرأه عليه وعرضه عليه. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث في الشفاعة، هذا الحديث من نعم هذا أول حديث الشفاعة. نعم هذا أول حديث في الشفاعة، ولكنه ذكره هنا يعني ذكر جملة أو قطعة وذكر في آخرها أنه يعني قال اذهبوا في آخره قال فأخرجوا من كان في قلبه من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان فأخرجوه. أول يحكي يدخل الله أهل الجنة الجنة نعم ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان فأخرجوه. يعني بعد ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال لأهل الجنة انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون فيخرجون منها حمما قد امتحشوا. يخرجون منها حمما يعني مثل فحم قد امتحشوا، يعني امتحشوا يعني احترقوا. نعم. فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، يعني شك من الراوي هل قال الحياة أو الحياة، والحياة بدون همس، والحياة هو المطر أو الماء، الحياة هو الماء لأن به حياة، لأن به الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، يعني فينبتون، يعني هؤلاء الذين أخرجوا وجعلوا في هذا النهر وفي هذا المكان ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة يعني البذر الذي يعني يكون ينبت به النبات إذا جاء المطر أو جاء السيل، فإن ما كان في أرض في الأرض من البذر فإنه ينبت إذا جاء المطر. وهنا قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني ما يحمله السيل، يعني ما يحمله السيل، يعني ويضعه يعني في الجوانب، فإن هذا يعني ينبت فيه، ولكن النبت يعني يكون ضعيفا. كما تنبت الحبة في حميل السيل ألا ترونها؟ ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ يخرج صفراء ملتوية، يعني أنها ليست مثل خروجها إذا كانت تسقى بالماء، وأنها في أنها تسقى بالماء، وإنما هذا في حميل السيل حمل يعني شيء من التراب الذي يعني ينبت فيه النبات، ويكون نباته على هذا الوصف الذي ذكر صفراء ملتوية. قال واحد ملتوية. نعم. قال وحدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب. نعم. عبد الله بن وهب. عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه. نعم. عن أبي سعيد الخدري. وهذا أبو سعيد ذكره بدون رفعه للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. قال في أوله. نعم. نعم. إذا سيأتي الحديث الذي فيه عدم الرفع النبي قال. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب السيل، وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمأة في حمئة أو حميلة السيل. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي يعني فيها تفاوت بينها وبين الرواية السابقة، وقال كما تنبت الغثاء في الغثاء في جانب السيل. في جانب السيل الغثاء هي ما يحمله السيل من الأشياء التي يكون ينبت بها النبات ويكون يعني ضعيفا، وليس المقصود أن الغثاء هي التي تنبت، وإنما ينبت فيها، يعني ينبت فيها يعني الحميد السيل الذي هو منه القثاء، يعني يقال له قثاء، يعني فينبت فيه والنبت يكون ضعيفا. وليس المقصود أن القثاء هي التي تنبت، وإنما يكون النبات فيها. نعم. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمأ في حمئة أو حميلة السيل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان ابن مسلم الصفار عن وهيب ابن خالد قال وحدثنا حجاج بن الشاعر عن عمرو بن عون عن خالد خالد الحجاج إلهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني أن النار الذين فيها إما كفار وإما أهل كبائر، والكفار هؤلاء يعني باقون فيها مخلدون لا يموتون يعني موتة يستريحون ولا يحيون حياة يعني تنفعهم، وإنما هم في عذاب يعني ما لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحون العذاب ولا يحيون حياة يعني نافعة لهم، وإنما حياتهم فيها العذاب، حياتهم فيها العذاب المستمر الدائم الذي لا نهاية له. وأما أصحاب المعاصي الذين يعني يقعون في النار أو تأخذهم النار إذا مروا على الصراط وخطفتهم الكلاليب فهؤلاء وأما الذنوب المعاصي ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني وأما أصحاب الذنوب والمعاصي الذين هم مسلمون وشاء الله عز وجل أن يعذبوا ولم يشأ أن يرحمهم ويتجاوز عنهم فوقعوا في النار فإنهم يعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا ثم يموتون إماتة يعني ثم أنهم يخرجون فيما الحياة. لكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة أماتهم إماتة يحتمل أن يكون يعني حصل لهم يعني الموت يعني وأنهم يعني صاروا إلى هذه الحالة التي يعني كالفحم وأنهم بعد ذلك قال إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أذن بالشفاعة بأن يخرجوا من النار فيؤتى بهم ضبائر ضبائر يعني مجموعات متفرقة يعني ضبائر مجموعة ثم مجموعة يعني لا يؤتى بهم يعني واحدا واحدا وإنما مجموعة ثم مجموعة، فالضبائر هي المجموعات المتفرقة لأن لا يؤتى بهم دفعة واحدة ولا يؤتى بهم واحدا واحدا وإنما يؤتى بهم ضبائر يعني مجموعات متفرقة مجموعة ثم مجموعة ثم مجموعة، هذا مقصود به فيؤتى بهم ضبائر ضبائر يعني مجموعات متفرقة. فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، بثوا في أنهار الجنة أو على أنهار الجنة يعني فرقوا وجعلوا يعني على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة أفيضوا عليهم من الماء، سيأتي التنصيص على ذلك أفيضوا عليهم من الماء يعني فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، لأنه يحكي هذه الأشياء التي تحصل في السيل وما يحمله السيل والنبات الذي يكون ضعيفا يعني يكون على حافاته. فأماتهم إماتة قيل إنهم أماتهم إماتة إنها إماتة يعني معناها أنهم عذبوا ثم بعد ذلك يعني أميتوا بحيث لا يصل إليهم العذاب ولكنهم صاروا حمما وصاروا يعني على هذا الوصف ثم إنهم يخرجون في ضبائر ويوضعون في هذا النار فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي عن بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي. نعم. عن أبي نضرة وهو المنذر المنذر بن مالك بن قطعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. نعم. عن محمد بن جعفر هو غندر عن شعبة عن أبي مسلمة. نعم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد في آخر عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه عن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة آخر أهل النار خروجا وأول وآخر أهل الجنة دخولا فيها وهذا إنما يخرج يعني إما بالشفاعة أو برحمة الله عز وجل كما سبق أن مر في الحديث أن أناس يخرجون بشفاعة الشافعين وأناس يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فبين عليه الصلاة والسلام أن آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل الناس خروجا رجل يعني يخرج من النار يزحف يحبو يعني يحبو يعني معناها على يديه وركبتيه أو على يديه ورجليه وجاء في بعض الروايات أنه يزحف والزحف إنما يكون على مقعدته وهذا هو الزحف فيكون ما جاء في هذا الحديث بذكر الحبو وما جاء في الحديث الآخر بذكر الزحف الزحف يوفق بينهما أنه أحيانا يزحف وأحيانا يحبو. يخرج آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يخرج من النار حبا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا يعني مرتين يقول له اذهب وادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع ويقول إني وجدتها ملأة ثم يقول له اذهب وادخل الجنة فإن لك مثل عشرة إن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا وما معناه واحد والمقصود من ذلك أن هذا الذي يوجد في الدنيا من النعيم وما يوجد فيها من الخير فإن هذا الذي هو آخر أهل الدنيا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها الدنيا وعشرة أمثالها والمقصود من ذلك مثل ما فيها من الخير وما فيها من النعيم وهذا هو المقصود يعني النعيم والخير الذي فيها يعني يكون له في الجنة مثله وعشرة يعني أضعافه يعني عشر مرات. ويقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ يعني إذا قال له إن له مثل الدنيا عشر مرات قال أتضحك بي أو تسخر بي وأنت الملك؟ يعني هذا الشيء الذي أخبر بأنه له وأنه له مثل الدنيا عشر مرات يعني قال أتسخر بي، يعني إنه يعني مستغرب من هذا الثواب وهذا الجزاء من الله عز وجل، فقال أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ فعند ذلك ضحك. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الكلام الذي قاله حتى بدت نواجذه. وهو أولا كان مشفق ويريد أن يدخل الجنة، ولما دخلها وقيل له مثل أمثال الدنيا عشرة أمثال الدنيا قال ما قال، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته. فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. فكان ذلك يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة، يعني هذا أقلهم نصيبا في الجنة، ومع ذلك يرى أنه في نعيم ليس مثله نعيم، أنه لا ليس هناك أحد يماثله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير بن عبد الحميد. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا حديث من طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التعبير بأنه زحفا الذي سبق حبوا، والجمع بينها أن يقال أنه يحبو أحيانا ويزحف ويزحف أحيانا، والباقي مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء واللفظ لأبي كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن خان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره

قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العيد فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وحال على بعضه ما تقدم وذكر زيادات، وفي آخرها قال ما أعطي أحد مثل ما أعطيه، يعني هذا الذي يعطيه وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، يعني يرى أن ما في أحد مثله في هذا العطاء مع أنه أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف أصحاب الدرجات العلى الذين أكرمهم الله عز وجل وأكرمهم بالدرجات العالية، هذا الذي هو آخر من يدخل الجنة ويعطى هذا العطاء ويقول إنه ليس أحد مثله، وهذا يدل على عظم شأن نعيم الجنة، وأن الذي يكون في أدنى منزلة يعتبر نفسه أنه ليس هناك أحسن منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد أنهما سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنهما سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي، فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من طرق، وفي الطريق الأولى قال سمعته إن شاء الله رواية إن شاء الله. رواية إن شاء الله، كلمة رواية هذه معناها تعادل قال رسول الله، تعادل قال رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة رواية وينميه ويرويه هذه من العبارات التي يختصر بها رفع الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رسول الله رواية، يعني معناه أنه يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلمة رواية ويرويه وينميه هذه عبارات هي بمعنى الرفع، موضوعة عند المحدثين بمعنى الرفع. وقوله إن شاء الله يعني هذا يفيد الشك والتردد، ولكن هذا لا يؤثر لأن الحديث اللي بعدها ليس فيها شك، يعني فإذا هي المعتبرة، وهذه إنما جاءت يعني شاهدة وليس الاقتصار عليها، وليس الاقتصار عليها، وإنما غيرها من الطرق الأخرى التي بمعناها هي شاهدة لها ودالة عليها، فلا يقال إن هذا ما رواه مسلم وهو مشكوك فيه، لأنه قد روى أو جاء ذكر طرقا أخرى فيها هذا الذي قال فيه إن شاء الله، فلا يؤثر بذلك. اللي بعده قال سمعنا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هذه مثل يرويه أو ينميه أو روايته، نعم. وهنا نص على يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. لكن ذاك الذي قالوا فيه رواية دون أن يضاف لها شيء كافية، لأنها موضوعة عند المحدثين للمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال ورجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يعني أخذوا أخذاتهم، يعني العطايا التي أعطاهم الله إياها والمنح التي منحهم الله إياها. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب، فيقال هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب. قال ربي فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. ذكر هذا الحديث الذي عزاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موسى، وأن موسى سأل ربه عن أدنى أهل الجنة، فبين له أن هو ذلك الذي يعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وكذلك أضعافه أضعافه، فإن هذا يعني هذا يعتبر أنزل أو أدنى أهل الجنة في منزلة، وقد حصل يعني أضعاف هذا الذي يحصل لملك في الدنيا، وهذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيئا، وأن ما في الجنة من النعيم، وأن أدنى شخص في الجنة يحصل ما يكون من, من, من, من, من, من أضعاف ما يحصل عليه ملك من ملوك الدنيا، أو مما يحصل في الدنيا من النعيم، فهذا الذي هو أدنى الجنة. وسأل موسى أعلاهم، سأله عن أدناهم وأعلاهم، وقال عليه الصلاة والسلام يعني قال الله أولئك الذين أردت، قال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي. قال أردت، يعني يمكن أن يكون مقصود بها أردت تمييزهم ورفعتهم، فغرست كرامتهم بيدي، يعني يعني هذا زيادة في شرفهم وزيادة إكرامهم، أنه غرس كرامتهم بيده، وهذا فيه يعني الدليل على أن الله عز وجل غرس يعني بيده هذه المنزلة العالية في الجنة. والذي جاء في الأحاديث مضافا إلى يد الله سبحانه وتعالى ثلاثة، جاء فيها خلق آدم بيده، وجاء فيها أنه غرس الجنة بيده كما هنا، وجاء فيها أنه خط التوراة بيده، جاء خط التوراة بيده. فهذه أمور ثلاثة جاء فيها ذكر التنصيص باليد، وهو يدل على عظيم هذه الكتب، على عظيم هذه الأشياء وعلو منزلتها. أردت غرست كرامته بيدي وختمت عليها، وختمت عليها يعني ختمت عليها إيش بعدها؟ فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وختم عليها لأن تكون يعني هذه منازلهم، وأنه لم ترى عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يجدونه من النعيم في هذه الدرجة من الجنة وفي هذه المنزلة من الجنة التي غرسها الله تعالى بيده. مصداق في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. الآية يعني الذي يصدق ذلك ويدل عليه من القرآن هذه الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف وابن أبجر. ابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد، وهو يعني جاء عن ابن أبجر، وجاء عند المصنف نفسه بعد قليل عن عبد الملك بن سعيد، وجاء عنه أيضا عبد الملك بن أبجر، يعني هذه الألفاظ كلها جاءت، فإذا ذكره مرة مختصر بذكر اسمه بذكر نسبته، ومرة بذكر اسمه واسم أبيه، ومرة باسمه واسم جده. عن الشعبي عامر بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ها قال وحدثنا ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن الطريف وعبد الملك بن سعيد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له عن سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه يعني ذكر الحديث وقال أخص يعني أرداهم وأنزلهم وأقلهم منزلة وأدناهم منزلة نعم. قال حدثنا أبو كريب عن عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئات حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأنه يؤتى يؤتى إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني هذا الرجل الذي هو من آخر من يخرج من النار وآخر من يخرج الجنة تعرض عليه ذنوبه الصغار يعني يقر بها ويعترف ولكنه خاشن من أن تعرض عليه الكبار فلما عرض الصغار وأقرها قيل له إن لك بكل سيئة حسنة فيقول يعني أن هناك يعني أشياء لا أراها هناك أشياء لا أراها يعني كبيرة ما عرض عليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لكونه كان متخوفا من هذه الكبار ولما رأى تفضل الله عز وجل عليه بجعل هذه الصغار كل سيئة بحسنة وأن تلك الكبار لم تأتي خشي أن يكون يعني هناك شيء يعني يلحقه بسببها فسأل عنها فقال أمرتها لك لا قد عملت أشياء لا أراها له فلقد رأيت عليه السلام ضحك حتى بدت نواجذه نعم يعني معنى أن الله تجاوز عنه نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش عن المعرور بن سويد نعم. عن أبي ذر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع قال حدثنا وكيع قال حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخواني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء للسيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. وذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وليس فيه رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضه ما جاء فيه له شواهد، له طرق أخرى ذكرها مسلم بعد ذلك، لكن أكثر ليس هناك يعني أشياء تدل عليه من الطرق الأخرى، ولكن ذلك لا يؤثر، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لأن هذا الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بالوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا كان غير معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات وأتى بشيء لا مجال للرأي فيه، فإنه يقال له مرفوع حكما، لأن المرفوع مرفوع صراحة ومرفوع حكما. المرفوع صراحة ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والمرفوع حكما أن يذكر شيء لا مجال للرأي فيه، وليس من المعروف معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات حتى يقال هذا قد يكون أخذهم بني إسرائيل، فيكون له حكم الرفع. وبعضه له ذكر مسلم بعض الطرق التي اشتمل عليها أو اشتملت على شيء مما جاء في هذا الحديث الطويل. قال أولا سئل جابر عن الورود، سئل جابر عن الورود، يعني الورود على الصراط، يعني الورود على الصراط، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، نجيء يوم القيامة نحن يعني أمة محمد عن كذا وكذا. انظر أي ذلك فوق الناس، انظر أي ذلك فوق الناس، هذا كلام غير واضح. وقد ذكر النووي وغيره أن هذا من الكلام الغير واضح، وأنه غير مستقيم، وذكر شيئا من معناه المناسب له. إشعال قال وصوابه نجيء يوم القيامة أولا، قال هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال حافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليق من أحد الناسخين أو كيف كان. قال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف. قال وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم، هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل. وذكر يعني هذا الذي جاء في الآخر فوق الناس، العبارة التي جاءت في الآخر فوق الناس تشير إلى هذا المعنى الذي جاء في بعض الحديث. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم ذلك، وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي. ذلك الحرف الذي هو الكلام اللي أو إمها فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقول أي فوق الناس وكتب عليه انظر تنبيها فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه متن حديث كما ترى هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين. قال القاضي ثم أن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه يعني روي مسندا يعني. المسند الصحيح يعني كتابة المسند الصحيح لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق فذكر ابن أبي خيثمة وإنما ذكر مسلم لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار وذكر إسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث يعني بعد هذا بعض الطرق يشتمل على يعني معنى بعض ما جاء في هذا الحديث الطويل الذي ذكره في الأول ولم يرفعه جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا أيضا كما ذكر أهل العلم أن الصحابي إذا كان غير معروف لأحد عن إسرائيل وأنه حدث بشيء لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع وهذا هو اللي يسمونه المرفوع حكما يعني أنه في حكم مرفوع وإن لم يكن منصوصا عليه لأنه لا مجال للرأي فيه أما الذي للرأي فيه مجال كما يتعلق بالمسائل الفقهية أو بأمور يعني تتعلق بأحكام فهذا للرأي فيه مجال هذا للرأي فيه مجال ولكن الذي يعتبر مرفوعا حكما الذي ليس للرأي فيه مجال وهذا كله مما ليس للرأي فيه مجال ما يعرف إلا عن طريق الوحي هذا الكلام اللي جاء في الحديث كله لا يعرف إلا عن طريق الوحي قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول من هذا سبق أن يتقدم يعني حديث مشتمل على هذا وأن كل أمة تتبع ما كانت تعبد فيتبع كل من يعبده وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين يعني المنافقون يعني يكون في نور ولكنه ينطفئ فيقعون في النار ويبقون فيها أبد الآباد وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام عليه ليش المنافقون منهم من يعبر الصراط بسرعة ليكون ممن يعني ليس يعني عليه حساب ولا عذاب ومنهم من يتجاوز عنه ويعفى عنه ومنهم من يقع في النار ولكنه يخرج منها ويدخل الجنة ولا يقع في النار أبدا الأباد إلا الكفار سواء الكفر العلني أو الكفر المضمر الذي هو كفر المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر فإنهم في أسفل دركات النار كما قال الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل. يعني يرشون عليهم الماء من الجنة ينبتون. ويذهب حراقه. حراقه يعني الشيء الذي احترق يعني من وجهه أو من جسده. قد مر أنه يعني أثر السجود هو الذي يبقى وغيره يحترق. ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة القيسي. قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وهذا فيه رفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج ناسا من النار ويدخلهم الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عمرو بن دينار عن جابر قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. وهذا مما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج ناسا أو قوما من النار بالشفاعة. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. ثم أيضا ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه أن الناس يعني يحترقون إلى دارات وجوههم وهذا دارات وجوههم لمحل السجود. وقد جاء فيما تقدم أنها مواضع السجود وقيل إنها الأعضاء السبعة وقيل أن مقصود بها الوجه الذي يعفره الإنسان لربه في التراب تقرب إليه سبحانه وتعالى. فهذا فيه التنصيص على يعني ما يتعلق بالوجه. قال حدثنا حجاج الشاعر عن أبي أحمد الزبيري عن قيس بن سليم العنبري عن يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير يزيد بن صهيب الفقير وهذا قيل له الفقير يعني المتبادل لديهم أن الفقير نسبة إلى الفقر ولكن غير الواقع غير ذلك. قال لأنه كان يشكو فقار ظهره حتى أنه ينحني بسبب الوجع الذي يحسه بفقار ظهره فقيل له الفقير من أجل فقار ظهره وهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. لا يعتبر الدر الذهن من كلمة الفقير أنه يوجع ظهره أو انفقار ظهره تؤلمه. فهذا من جنس الحداء وكذلك الضال وغير ذلك من الألقاب التي يتبادر للذهن منها معنى يعني والواقع خلافه. عن جابر الحمد لله بعد ذلك يأتي حديث طويل. نعم. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفق الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك ذكرتم في درس سابق أن الرؤيا تكون مطابقة وأحيانا غير مطابقة بل تكون ضرب أمثال كما في سورة يوسف. السؤال ما هو تفسير رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يطوف بالبيت لم تكن مطابقة ما المراد بها؟ هي كما قلت يحتمل أن تكون هذه الرؤية غير مطابقة لكن ما ندري تفسيرها ولا ندري ما تفسيرها لكن الرؤية مطابقة أنه يعني بالفعل يحصل منه ذلك بالفعل هذا هو الذي يحصل منه عيسى المريم يحصل منه ذلك لكن بالنسبة للدجال لا يحصل منه ذلك. إذن لا بد من تأويل وهذا التأويل يعني يكون بضرب المثال، فلا أدري، لا أعرف يعني هذا التأويل إيش هو، لكن هذا هو الذي يحمل عليه، هذا هو الذي يحمل عليه ضوابط، مع أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، إذن لابد أن يكون رؤيا الأنبياء كله رؤيا الأنبياء حق، فيكون هذه من قبيل ضرب المثال، لكن لا ندري إيش هذا.